السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي فوق طافي أكيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فها نحن نجتمع ولله الحمد والمنة للمرة الثالثة في دورة من دورات الأصول، الفن العظيم الذي ينبغي لكل طالب علم أن يحرص على تحقيق مسائله واستجماع فروعه وضبط قواعده حتى يصل إلى درجة الرسوخ في العلم، فإنه لن يشم الإنسان درجة الاجتهاد ولا الرسوخ بأنفه إلا إذا كان عالما وعارفا بأصول الفقه وقواعده. وقد درسنا فيما مضى متنين أصوليين، المتن الأول شرح الورقات كاملا ولله الحمد والمنة، والمتن الثاني تحرير القواعد ومجمع الفرائد، وها نحن في المرحلة الثالثة ندرس كتابا قد ألفته من قرابة 7 سنوات، وهو كتاب تذكير الفحول بترجيحات أئمة الأصول، وهو يبحث في الراجح من أقوال الأصوليين من غير أدلة في الأعم الأغلب، وهو كتاب اشتمل على جمل كثيرة من الترجيحات، وأنا أعلم أن كل ترجيح لا بد من ذكر أدلته، ولكن الوقت سيضيق بنا، ولذلك سوف تكون طريقة الشرح أن يقرأ الأخ فهد أو أحدكم إذا كان جاهزا، وبعد ذلك أعلق على هذا الترجيح بشيء من الأدلة أو شيء من الفروع، ولن نستطرد في ذكر الاستدلال ولن نستطرد في ذكر الفروع. أيها الإخوان، لو أن الإنسان جائع وقيل له سوف نعلمك كيف تطبخ أو أن تأخذ وجبة جاهزة، فأيهما أرجح عندكم؟ لا جرم أن الإنسان سيقول علموني كيف أطبخ لأنني سوف أجوع مرة أخرى وقد لا تتوفر لي الوجبة الجاهزة. ففي أصول الفقه نعلمك كيف تطبخ الأحكام الشرعية، يعني كيف تعد الحكم الشرعي، وأما في الفروع الفقهية فإنهم يعطونك الوجبة جاهزة، فيعطونك التحريم جائزا ويقولون هذا الفرع واجب أو محرم أو مكروه أو مندوب أو مباح، ولكن لا يعرفونك الطريقة التي بها استنبطوا التحريم أو الإيجاب. ففي أصول الفقه ما في هذا الكلام، أصول الفقه أنت بنفسك سوف تستطيع، إذا أتقنت الأصول بإذن الله سوف تستطيع أنت بنفسك تستنبط الحكم الشرعي، ولذلك من فوائد أصول الفقه وتعلمها القدرة التامة والملكة الفقهية على استنباط الأحكام الشرعية. وإلى متى أيها الإخوان يكون طالب العلم مقلدا يحفظ متنا فقهيا ثم إذا سئل أعطاهم ما قاله صاحب المتن، ولكنه لا يفقه كيف استنبط صاحب المتن هذه الأحكام؟ ففي الحقيقة لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى استنباط الأحكام الشرعية إلا إذا كان عارفا بأصول الفقه، فهو من أهم الفنون وأعظم الفنون على الإطلاق. ويكفيك في بيان أهميته عدة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على مسائل أصول الفقه، فقد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يربي بعض الصحابة على استنباط الحكم الشرعي هو بنفسه، ولذلك لما جاءه ذلك الرجل وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر وبيض. قال هل فيها من أورق يعني أسود؟ قال لا. قال نعم. قال فمن أين جاءه هذا السواد؟ قال لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال فكذلك ولدك هذا لعله نزعه عرق، وهذا تربية على باب القياس، هذه تربية على باب القياس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يعطيه الحكم الشرعي مباشرة، لكنه من باب التربية والتدريب، من باب التربية والتدريب. وكذلك جاءه عمر رضي الله تعالى عنه مهموما مغموما فقال يا رسول الله إني قبلت امرأتي وأنا صائم، قال أرأيت لو تمضمضت أيضر كذلك؟ قال لا. قال فكذلك لو قبلت، وهي تربية أيضا على قضية الأصول، على قضية الأصول. فلذلك هذا يدلك على أهمية الأصول الفقهية، ولذلك الأصول قد تكون مستغنية عن الفقه، ولكن الفقه أبدا لا يستغني عن الأصول، الأصولي قد يستغني عن الفقيه ولكن الفقيه أبدا لا يستغني عن الأصولي. ففي الحقيقة أن الفقيه عالة على الأصول، فالفقيه إنما يطبق الأحكام والقواعد التي يقررها له الأصول، ثم يقيسها هذا الفقيه أو يخرج عليها الفروع الفقهية. ولذلك هذا فن عظيم جدا، فن عظيم جدا كما قال الناظم، فإنه أي الأصول علم مهم جدا لطالب العلم، لهذا عدى من لم يحز علم الأصول لم يكن أهل اجتهاد. ولهذا فلتكن قواعد الأصول منك بالنظر ولا تكن إلا كما أهل الأثر. فينبغي للطالب أن يعنى عناية فائقة كبيرة بمسائل أصول الفقه. قبل أن نبدأ في شرح هذا المتن لابد أن ننبه على جمل من مقدماته. المقدمة الأولى، ما معنى أصول الفقه؟ ما معنى أصول الفقه؟ الجواب، هذا الفن مركب من كلمتين، من كلمة أصول ومن كلمة فقه. وقد جرت عادة العلماء أنهم يعرفون المفردتين قبل منفصلتين قبل تعريفهما مجتمعتين. أما كلمة الأصول فهي جمع مفرده أصل وهو الأساس، فأساس الشيء أصله، كما قال الله عز وجل عن النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكقولك أساسات الدار أي أصول الدار. وأما في الاصطلاح فيطلق على جمل من المعاني، والتي يخصنا منها هو إطلاق الأصل على القاعدة. من إطلاقات الأصل أنه يطلق ويراد به القاعدة. فإذا قيل أصول الفقه فمعناها قواعد الفقه، لكنها يعني قواعد الفقه الأصولية لا قواعد الفقه الصغرى، وهي القواعد الفقهية المعروفة لديكم. وأما تعريف أصول الفقه باعتباره وأما تعريف الفقه لغة فهو الفهم، ومنه قول الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أي يفهمون، وقول الله عز وجل يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أي نفهم. وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وقوله أصول الفقه باعتباره علما، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف أصول الفقه، وأصح التعريف هو أن نقول أصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه إجمالا، معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. تعريف أصول الفقه مرة أخرى هو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذا التعريف يجمع كل مباحث أصول الفقه على الإطلاق. فأول كلمة فيه أو أول جملة فيه تقول هو معرفة أدلة الفقه إجمالا، يعني أن الأصولية لا يهتم بدلالة كل آية على حدة، هل تفيد جواز كذا أو وجوب كذا، لا، هذه ليست من وظائف الأصولي، وإنما الأصولي يهتم بالنظر إلى الدليل إجمالا، يعني هل القرآن حجة أو لا، هو لا يبحث في تفاصيل الآيات ولا في دلالات الآيات، وإنما ينظر في هذا الدليل بإجمال، هل هذا الدليل حجة ولا لا. وهو كذلك في السنة لا ينظر إلى تفاصيل الأحاديث ودلالاتها الفقهية والسلوكية والاجتماعية والعقدية، لا، وإنما يبحث في السنة كدليل إجمالي، هل السنة حجة ولا لا. وكذلك في الإجماع أيضا هو لا يبحث في أنواع في مفردات الإجماع، أجمع على وجوب كذا وأجمع على حرمة كذا، لا، وإنما ينظر في دليل الإجماع ككل، أهو حجة أو لا. وكذلك في دليل القياس ينظر هل القياس حجة أو لا. وأدلة الفقه تنقسم إلى قسمين، أدلة متفق عليها بين أهل العلم وهي تلك الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأدلة مختلف فيها كقول الصحابي والعرف والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا وغيرها من الأدلة التي سيذكرها الناظم إن شاء الله في ترجيحاته. فإذا أول وظيفة من وظائف الأصول أن يتعرف على الأدلة الشرعية إجمالا، أهي حجة أو لا. وقوله إجمالا هذا فيصل بين الفقيه والأصولي، فالفقيه ينظر في أفراد الأدلة وآحادها ودلالاتها على حدة، كل آية ينظر فيها الفقيه ويستخرج منها الأحكام، وكل حديث ينظر فيه الفقيه ويستنبط منه الأحكام. وأما الأصولي فنظره في الأدلة ليس هو النظر التفصيلي، وإنما هو النظر الإجمالي. الإجمالي يعني هل القرآن حجة أو لا، هذا أصولي. لكن ما الذي تفيده يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، تفيد وجوب غسل الوجه، هذا فقيه. فإذا الأصولي نظره في الأدلة إجمالي، وأما الفقيه فنظره تفصيلي. فكل منهما الأصول والفقيه كلاهما ينظران في الأدلة ولا ويستنبطان الأحكام منها، ولكن الأصول نظره إجمالي، وأما الفقيه فنظره تفصيلي. طيب إذا عرفنا أن القرآن حجة وأن السنة حجة والإجماع والقياس حجة، طيب كيف نستفيد من هذه الأدلة؟ القرآن فيه العام والخاص، كيف نستفيد من عمومه وخصوصه؟ القرآن فيه المطلق والمقيد، كيف نستفيد من إطلاقه وتقييده؟ القرآن فيه الناسخ والمنسوخ وكذلك السنة. القرآن فيه المجمل والمبين. القرآن فيه القياس وفيه أشياء كثيرة من أنواع الاستدلال، فيه الظاهر وفيه المحتمل وفيه الناسخ وفيه المنسوخ وغير ذلك. فكيف نستفيد من هذه الأدلة؟ ينتقل الأصولي بعد معرفة هل هذه الأدلة حجة ولا لا حتى إلى النقطة الأخرى، وهي تعريفك كيف تستفيد من هذه الأدلة التي صارت عندك حجة. أرأيتم أيها الإخوان إذا اشتريت جهازا، أولا تجد في نفس الكرتون كتيبا صغيرا، ماذا يسمى هذا الكتيب؟ كتالوج أو دليل، كذا ولا لا؟ طيب ما فائدته؟ يعرفك كيف تستفيد من هذا الجهاز. الجهاز عندك الآن ومهم، لكنك لا تستطيع أن تستفيد منه. لو أنك ابتدأت بالاستفادة منه قبل أن تتعرف كيفية الاستفادة منه، فلربما أحرقته وأنت لا تدري، ربما أفسدته وأنت لا تدري. فإذا لابد أن تقرأ أولا هذا الكتيب الصغير حتى تنتقل في إشغاء في تشغيله وفي الزيادة عليه وفي التقصير عليه، في خطوات معينة معروفة. أنتم معي ولا لا؟ فكذلك القرآن. القرآن إذا عرفت أنه حجة سيمر عليك في آياته العام، كيف تستفيد من العام؟ سيمر عليك في آياته المطلق، كيف تستفيد من الإطلاق؟ ففي الحقيقة أصول الفقه عبارة عن كتالوج لا بد أن يقرأه الإنسان إذا أراد أن يستفيد من القرآن وأن يستنبط الأحكام من السنة وأن يستفيد من هذه الأدلة. ولذلك لا يحل لطالب العلم أن يدخل في استنباط الأحكام مباشرة بعد علمه بأن القرآن حجة، لأنه ليست عنده الطريقة التي بها يستطيع إيش؟ يستطيع الاستنباط. أنت ما عندك الطريقة. أنت الآن عرفت مثلا أنك تريد الذهاب إلى مكة وأن مكة عظيمة وأنها حرم الله وأن الأجر فيها مضاعف، لكنك لا تعرف كيف الطريق إلى مكة، فهل تذهب مباشرة؟ لا بد أن تتعرف أولا على الطريق الذي يوصلك، وإلا سوف تتوه في البر. فكذلك أنت تعرف أن القرآن مهم وأن الله تعبدك بأحكامه، لكنك لا تستطيع أن تستنبط الأحكام منه، فحينئذ لا بد أن تعرف تلك الطرق وتلك القواعد والضوابط والشروط حتى تستطيع بها أن تستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة. فإذا الأصول الفقه، أصول الفقه هي عبارة عن كتالوج صغير موضوع بجوار القرآن. إذا مر عليك دليل عام فحينئذ تقرأ مباحث الأصوليين في الدليل العام، ماذا يفعلون به؟ وهل يخصصونه؟ وبماذا يخصصونه؟ وما هي المخصصات؟ هل فيها متصل وهل فيها منفصل؟ ما هو المطلق وكيف يقيده وما شروط تقييده؟ كل ذلك لابد، وإلا فسيحصل الخلط الكبير في استنباط الأحكام الشرعية. ولذلك لا ينبغي أبدا ولا يجوز أن يجعل أحدا يفتي للناس إذا لم يكن عارفا بماذا؟ بأصول الفقه. سيستنبط الأحكام الشرعية بناء على إيش؟ بناء على إيش؟ مثل هذا اللي بيشتغل في الجهاز وما يدري، هذا لا يجوز له أن يعمل، لأنه ربما يضرب زرا فيحترق الجهاز، ربما يحرك شيئا فينتقل الجهاز إلى حالة لا يستطيع الإنسان أن يرجعه إلى حالته الطبيعية فيها. ولذلك نجد أحكاما كثيرة تصدر من بعض الفقهاء أو من بعض في شاشات الإعلام، والله إنها من ما أدري وين جابوها منه، والله لا يعرف الإنسان من أين أتوا بهذه الأحكام. اللي يقول والله يجوز التضحية بالدجاج، واللي يقول يجوز الهدي بالأرانب، واللي يقول وزعوا الحج على الناس في أشهر السنة حتى لا يحصل الزحام في ذا الحجة، وأحكام فقهية والله ما ندري من أين أتوا بها. لماذا؟ لأنهم تنصبوا للفتية قبل معرفة ماذا؟ قبل معرفة الطرق في استنباط الأحكام الشرعية. هذا فن عظيم جدا، ومن أعظم فوائده أنه يعرفك كيف تستنبط الأحكام الشرعية، كيف تستنبط الأحكام الشرعية. طيب، معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها. بقي مبحث ثالث مهم جدا، وحال المستفيد. يا سلام سلم، أنتم تجدون في المصانع الكبيرة تجدون بعض المكائن عليها إرشادات للمستخدم ولا لا؟ يعني مثلا من كان مخمورا لا يستخدمها لأنها خطيرة، من كان فيه نوم لا يستخدم، من كان فيه مرض نفسي لا يستخدم، من كان فيه مرض صدري لا يستخدم. فإذا هذه الآلات يبحث من في حال من يستفيد منها. فكذلك الكتاب والسنة ليس بابها مفتوحا لكل أحد يدخل فيها، هناك أشخاص معينون هم الذين لهم الحق أن يستنبطوا الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، وهم المجتهدون، فهو فيه مبحث الاجتهاد. طيب، والمقلدون أيضا يستفيدون من الأدلة، لكن استفادتهم لا عن مباشرة وإما عن واسطة المجتهد. فإذا المستفيدون من الأحكام الشرعية قسمان، من الأدلة الشرعية قسمان، مجتهدون ومقلدون. ففي مباحث التقليد، وفي مباحث الاجتهاد، وفي مباحث الفتوى. ولو أنك رأيت إلى هذا التعريف وجدته يجمع جميع مباحث أصول الفقه، فهذا من أجمل التعريف وأحسن التعريف على الإطلاق. أعيده مختصرا مرة أخرى، معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فإن قلت ومن أول من ألف في أصول الفقه استقلالا، فأقول لقد كانت أصول الفقه موجودة في الكتاب والسنة ومعروفة على لسان الصحابة. كثير من مسائل أصول الفقه كان يدور على ألسنة الصحابة، ولذلك كان أبو بكر إذا عرض عليه أمر يبحثه ونفيه في القرآن، فإن لم يجد ففي السنة. هذا هو الترتيب الأصولي، ترتيب الأدلة، يسمونه ترتيب الأدلة، وترتيب الأدلة مبحث من مباحث الأصوليين، مبحث من مباحث الأصوليين. وكذلك قال لمعاذ بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبما قضى به الصحابة وكذا. قال فبما؟ قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. إذن جعل الاجتهاد آخر مرحلة، لأنه لا اجتهاد مع النص، فتقديم النصوص على الاجتهاد وعلى الآراء والأقيسة، هذا هو أصول الفقه. بل كذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، وأنا هذا فقض في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك. قال فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما صلى الرجل مع النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا. فقال أوليس قد صليت معنا؟ قال بلى. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك. ثم تلا عليه قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله أهذا لي خاصة؟ قال بل للناس كافة. هذه قاعدة ماذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم كانت تلك القواعد والضوابط والأصول تدور على ألسنة القوم، ولكن ليست على نفس الألفاظ التي يقولها الأصوليون، لكنها هي في معانيها وفحواها، وإن اختلفت معها في ألفاظها. ثم لا يزال أصول الفقه يتدرج بين الفنون وعلى ألسنة العلماء إلى وقت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ثم ألف فيه أول مؤلف في أصول الفقه استقلالا على الإطلاق، وهو كتابه العظيم الرسالة، وسماها الرسالة لأن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أرسل إلى الإمام الشافعي يسأله عن بعض المسائل الأصولية من العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، فألف له الإمام الشافعي هذه الرسالة. ثم بعدها لا يزال العلماء يتفيئون ظلال هذه الرسالة ويزيدون فيها ويضاعفون استدلالاتها ويفرعون عليها ويخرجون عليها المسائل والقواعد حتى وصلت أصول الفقه إلى زماننا هذا. وإنه من باب التنبيه أيها الإخوان، لا بد أن أبين لكم أن كثيرا من طرق تدريس أصول الفقه في هذا الزمان عقدت أصول الفقه، حتى أصيب كثير من طلبة العلم بالعقد النفسية بمجرد ذكر إيش؟ مادة أصول الفقه، مع أنه من أسهل الفنون على الإطلاق إذا دخل عليه من بابه. فإن قلت كيف ندرس الأصول؟ فأقول أول شيء تحرر القاعدة مجزوما بها من غير شك، لا تقل الأمر هل هو يفيد الوجوب أو الاستحباب، لا، هذه ليست أصول. أنا أريد الأمر يفيد الوجوب، ثم تحفظ القاعدة، ثم بعدها تدرس مباشرة شرح هذه القاعدة، ثم بعدها مباشرة تذكر الأدلة، تدرس الأدلة الدالة على هذه القاعدة، ثم بعدها تعود نفسك وتربيها على تخريج الفروع على هذه القاعدة، وهذا باب الأمر وانتهينا منه. دعنا من قالوا قلنا أخذ علي التعريف واعترض على هذا، هذه كماليات إذا وجدت في وقتك فسحة أو فرجة فابحث فيها، وأما أن نجعلها من لباب دراسة أصول الفقه فهذا فيه تعقيد للناس. فيكفيك أن تعرف القاعدة مجزوما بها على القول الراجح، ثم تعرف تفك ألفاظها ومعناها وتعرف معناها الإجمالي، ثم بعد ذلك تتعرف على شيء من أدلتها الدالة على صحتها، ثم بعد ذلك تدرس شيئا من الفروع المخرجة عليها. فإذا درست أصول الفقه بهذه الطريقة فإنك سوف تصل إلى نهايته بيسر وسهولة وأمن وسلام. وأما قيل قلنا اعترض، هذا مشكلة. أنا أذكر أننا في الجامعة جلسنا قرابة 10 محاضرات في تعريف الأمر، 10 محاضرات وكل محاضرة 50 دقيقة في تعريف الأمر. قالوا قلنا واعترض عليه ب6 اعتراضات، الاعتراض الأول وأجيب عن الاعتراض الأول، ثم اعترض على الجواب، ثم ماذا؟ داخت رؤوسنا ومللنا من شيء اسمه أصول فقه. فلذلك هذا لا ينبغي أبدا. فينبغي أن نعرف الطريقة المثلى لدراسة أصول الفقه. ولذلك أنا يعجبني الحنفية في مسألة التأصيل، مع أن تأصيل الجمهور أقوى، ولكن تأصيل الحنفية أقرب للفهم، لأن الحنفية لا يهتمون بتفاصيل خلاف العلماء في القاعدة، وإنما يهتمون بتفريعات الفقهاء على القاعدة. وأما الجمهور فإنهم يهتمون بماذا قيل في هذه القاعدة، ثم ربما بعضهم يحن على الطلبة ويخرج فرعا أو فرعين، وبعضهم ينتقل إلى المبحث الأصولي الآخر، ثم يجعلك عائما هائما لا تدري ماذا أخذت في المبحث الذي قبله. ولذلك هناك 5 عقد، 5 عقد تمر عليك في أصول الفقه، وهذا على حسب دراسة. أيها الإخوة، أنا عاشرت الأصول أكثر من 27 سنة، يعني تعبت فيه تعبا كثيرا. هذه العقد هي التي تتعب الطلبة فيه. العقدة الأولى صعوبة ألفاظ كتب أصول الفقه، في ألفاظهم شيء من الصعوبة، لا بد أن تفك، لا بد أن تحل، لا بد أن تنسف هذه الألفاظ الفلسفية المنطقية الكلامية التي لا تخدم عقلا ولا يفهمها قلب. ألفاظ معقدة لا بد أن نبعدها ونستبدلها بالألفاظ الطيبة اليسير. الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن وهو أعظم كتاب في الأرض على الإطلاق. الله يسر القرآن. فإذا كل شيء لا ييسر تمجه العقول وتمله النفوس. فإن قلت من أين أتت هذه الألفاظ المعقدة، نقول لأن أساطين الأصوليين المتأخرين بعد الشافعي كلهم من أهل البدع، من أهل يعني أغلبهم من أهل البدع، والذين درسوا على موائد الفلاسفة مثل الرازي ومثل الغزالي ومثل أبي المعالي الجويني ومثل الآمدي في الإحكام ومثل البزدوي ومثل غيرهم من الأصوليين. هؤلاء درسوا على موائد الفلاسفة فصارت عباراتهم عبارات منطقية فلسفية، وأنتم تعرفون أن العبارات الفلسفية ما يفهمها أي عقل ولا تتعامل مع أي عقل، بل تحتاج إلى ذكي ليفهمها، وهذا ليس من الشريعة في شيء. فإذا نحتاج إلى كتاب أصولي يفل لنا هذه الألفاظ ويخرجها بطريقة يفهمها ولو ليس من أهل الاختصاص. الصعوبة الثانية قلة الاستدلال الشرعي على مسائله. فإنك ربما تقلب 20 ورقة أصولية من كتب الأصول لا تقرأ فيها قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن دخل في كتب الأصول أو كثير من كتب الأصول يجد شيئا كبيرا من ذلك. لا، قلة الاستدلال الشرعي على مسائله وقواعده، مع أن أغلب القواعد الأصولية إنما لها أدلة شرعية، ولكن لأن المتكلمين والفلاسفة لا يرون أن الأدلة القطعية تؤخذ من الكتاب والسنة وإنما من العقل، فيحاولون أن يفرزوا عقولهم حتى يستخرجوا لهذه القاعدة الأصولية أو لهذه المسألة الأصولية مستندا. طيب جيبوا قرآن، جيبوا سنة. قالوا القرآن والسنة لا تفيد القطع، وإنما هي ظواهر لا تفيد إلا الظن. هذه مفرزة من مفرزات هؤلاء القوم من أهل البدع. الصعوبة الثالثة أن أصول الفقه له ارتباط بالعقائد، والذين ألفوا في الأصول كثير منهم من أهل البدع، فصار طالب العلم يخاف أن يدخل في الأصول خوفا من أن يتشرب قلبه شيئا من هذه المسائل التي قررت على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. وهناك مسائل أصولية تتفرع عليها مسائل عقدية، مثل هل الأصل في الكلام الحقيقة ولا لا، هذه خطيرة جدا، هذه هل الأصل في الكلام الظاهر ولا لا، هذه لو أخذت على غير مذهب أهل السنة ضل وأضل. هل الأمر له صيغة تخصه ولا لا، طبعا أهل السنة يقول له صيغة تخصه لأنهم يثبتون كلام الله، أما الأشاعرة فيقول ليس للأمر صيغة تخصه لأنهم ينفون كلام الله عز وجل أو يجعلون لله الكلام النفسي بلا حرف ولا صوت. أرأيت هل خبر الأحد حجة ولا لا، هذه قضية خطيرة عندهم. فلأن مسائله العقدية التي لا تعلق بالعقيدة قررت على خلاف مذهب السنة والجماعة، صار طلبة العلم يخافون من الدخول فيه ومن الولوج فيه. هذه الصعوبة كم؟ هذه الصعوبة الثالثة. الصعوبة الرابعة كثرة مباحثه النظرية التي لا ثمرة تجنى من ورائها ولا طائل من البحث فيها أبدا، يسودون فيها الصفحات ويتعبون فيها الأذهان ويكدون فيها العقل، ثم بعد ذلك يقول وهذا لا ثمرة له. طيب لما تدخلها؟ لما أشغلت الناس فيها بما أنها لا ثمرة لها؟ أبعدها عن هذا الكتاب. فكل مسألة لا ينبني عليها حكم شرعي ولا ثمرة ولا فائدة، فلماذا فبحثها من ضياع الأوقات؟ الأوقات ثمينة، وهذا يجده الإنسان في أصول الفقه أو في بعض مباحث أصول الفقه. الصعوبة الخامسة قلة التفريع والتطبيق على مسائله. أنتم معي فيها الصعوبات الخمس؟ هذه أغلب الصعوبات التي تمر على طالب العلم هي هذه. تجد أنهم يطيلون عليك في التأصيل، وإذا جئت مجال التفريع لا تجد فروعا كثيرة. ولذلك نحن نحتاج إلى كتاب أصولي يشتمل على، انتبه، بساطة الألفاظ حتى نتجاوز الصعوبة الأولى، ويشتمل على كثرة الاستدلال الشرعي على القواعد والمسائل الأصولية حتى نتجاوز الصعوبة الثانية، ويشتمل على تقرير المسائل الأصولية التي تتفرع عليها مسائل عقدية على مذهب أهل السنة والجماعة حتى نتجاوز الصعوبة الثالثة. ونحتاج إلى كتاب ينخل الأصول الفقهية والقشور التي لا فائدة منها تسقط في الأرض ويبقى لنا الزبدة. ونحتاج إلى كتاب أصولي يكثر فيه مؤلفه من طرق الفروع حتى يمل الطالب من الفروع. وعسى أن يكون هذا الكتاب الذي يشتمل على هذه المسائل قريبا في الوجود إن شاء الله تعالى. إن قيل لك ما فائدة أصول الفقه، فأقول هي استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المقررة. فإن قيل لك ما حكم تعلمه، فقل إنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقطت المطالبة عن الباقين. ومن هنا ننطلق إن شاء الله إلى دراسة شيء مما ذكره المصنف في هذا الكتاب. كتاب طويل، ها؟ الكتاب طويل ويحتاج إلى نظر، وهو كالمثل الأصولي، لكن عسى الله ينفع إن شاء الله بالجهود. نعم. صلى الله عليه وسلم. أعطيته من يبيضه ولكنه أضاع الهوى فهداه الله ووفقه لكل خير. وانشغلت في هذه الفترة الطويلة بمشاريع أخرى، وبينما أنا أقلب الأوراق في مكتبتي وجدت نسوة في هذه التوقيعات، فتأثرت أن تبقى هذه الأوراق رهينة الاعتقال في درج من أدراج المكتبة والطلاب في أحوج ما يكون لها. فراجعت هذه الاختيارات وأضفت عليها ما توصلنا إليه في هذه المدة ورتبتها، وستولى كتابتها في كل مراحلها إن شاء الله تعالى، وهي عبارة عن ترتيحات المسائل الفصولية التي طال البحث في دراستها والنظر في أدلة كل فريق من خلال كتابي إتحاف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب، ومن خلال كتابي تحرير القواعد وجمع الفرع ومجمع الفرائض. وسأسرد لك هذه الاختيارات سردا ليسهل عليك الاطلاع عليها واستذكارها والإحاطة بما فيها، وهيا إلى المقصود حتى لا نطيل، والله المستعان وعليه التكلى. الصحيح أن أول من ألف في أصول الفقه باعتباره فنا مستقلا هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ومن قال غير ذلك فليأتي ببرهانه إن كان من الصادقين. وذلك لأن كل مذهب من المذاهب يدعي أن إمامه هو أول من ألف في أصول الفقه، ولكن تبقى أنها دعوى، والدعاوى لا تثبت إلا بالبراهين. فالمدعي عليه البينة: ولم نجد كتابا مستقلا لإمام من الأئمة الأربعة يتكلم عن شيء من مسائل أصول الفقه إلا الإمام الشافعي. ففي الحقيقة الإمام الشافعي حاز قصب السبق يقينا وحقا في هذه المسألة. نعم. يعني أنه فرض كفاية باعتبار الأصالة، ولكن من أراد أن يصدر الأحكام الشرعية فيكون فرض عين عليه كأهل القضاء والفتية، فلا يجوز أن يتولى القضاء من لا يعرف أصول الفقه، ولا يجوز أن يتولى الفتية كذلك من لا يعرف أصول الفقه. ولذلك أجمع العلماء على أن من شروط الاجتهاد معرفة أصول الفقه، هذا بإجماع العلماء كما سيأتينا في دراسة شروط الاجتهاد إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والصحيح أن الفقه معناه لغة الفهم مطلقا، أي فهم المراد، واختاره ابن القيم وهو الذي رجحه كثير من اللغويين والأصوليين كالباجي وابن عقيل وابن قدامة والآمدي والجوهري والصفي الهندي إسنوي وغيرهم. والصحيح اقتسام الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي، كأن الخلاف بينهم في هذه المسألة لفظي. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخير أو الوضع، هذا هو الحكم الشرعي. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الحكم الشرعي إلى قسمين: إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي، وبينهما فروق لا بد من ذكرها. اقرأ وجميع ما سيقرأه إلى قرابة الصفحة سأشرحه في الصبورة بعبارات بسيطة إن شاء الله. سم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح هو أن الواجب والفرض مترادفان، إلا أن الفرض أعلى درجات الوجوب. وهذا هو القول الصحيح خلافا للأئمة الحنفية رحمهم الله، واختار هذا القول الإمام المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الواجب درجات، ولا لا؟ فأعلى درجات الواجب هو الركن والفرض، فإذا الركن والفرض ليست خارجة عن دائرة الواجب، بل هي من الواجب ولكنها من أعلى درجاته، فإذا ليست هي قسيمة للواجب بل هي درجة من درجات الواجب وهي أعلى درجاته، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال: وفقه الله. والصحيح أن الواجب ينقسم باعتبار وقته إلى موسع ومضيق، وهو مذهب جمهور الأصوليين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. لقد قسم الأصوليون رحمهم الله تعالى الواجب بعدة اعتبارات، فأول اعتبار هو ما ذكره المصنف عندكم هنا، وهي تقسيم الواجب باعتبار ذاته. وقد قسم العلماء الواجب باعتبار ذاته إلى ثلاثة أقسام: إلى واجب معين وإلى واجب مخير. الواجب المعين هو ذلك الواجب الذي طلبه الشارع بعينه ولا يجزئ عنه غيره، وأما الواجب المخير فهو الواجب المشتمل على عدة أجزاء، إذا قمت بواحد منها أجزاءك ذلك. وبالمثال يتضح المقال. لو أن الإنسان تغوط أكرمكم الله، فالواجب عليه أحد أمرين، إما أن يستنجي بالماء، وإما أن يستجمر بالحجر. أيهما الواجب عليه؟ لا ندري، فهو مخير بينهما، فإن شاء أن يفعل الواجب الأول فعله، وإن شاء أن يفعل الثاني فعله، فهذا واجب مخير، خيرك الشارع بين خصلتين. أحيانا يصير التخيير بين ثلاث خصال، كخصال الكفارة، فيطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأي هذه الخصال فعلت أجزاءك، ولو تركت الجميع عقبك الله، ولو فعلت الجميع تكون مبتدعا، إنما هي واحدة. طيب أي واحدة؟ لا ندري، وإنما هو واجب مخير. وبعضهم ما يقول مخير، يعني بعضهم يقول مبهم، واجب مبهم، يعني أننا لا ندري ما الذي سيقوم به المكلف. طيب هل الاختيار من قبل الله ولا من قبل المكلف؟ من قبل المكلف اكتسابا، ومن قبل الله تقديرا، من قبل المكلف اكتسابا، ولكنه من قبل الله تقديرا وكتابة. ومثالها لو أن والد ابنتين خيرك بينهما، قال تزوج واحدة منهما، وأنت محتاج إلى الزواج، وحكم الزواج في حقك واجب، فهنا واجب مخير عندك، إما أن تتزوج بهذه، وإما أن تتزوج بهذه للقدرة عليه، وهو واجب عليك. وكذلك لو خيرت المرأة بين كفأين، بين كفأين، بين كفأين، فيجب على وليها أن يزوجها برضاها بواحد منهما، ولا كلهم؟ الجواب لا، بل بواحد منهم فقط. وكذلك لو أن الأذان تشاح فيه من توفرت فيهم الشروط الشرعية، فيجب علينا واحد بعينه ولا مبهم؟ مبهم، بما أنهم استووا في الشروط الشرعية في هذه الوظيفة الشرعية، فحينئذ نحن نتخير بينهم. ولذلك كان بعض الصحابة ربما إذا تشاح الناس في الأذان أقرعوا بينهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما، وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا عليه إلا أن يستهموا لاستهموا. وكذلك لو تشاح الناس بعد توفر الشروط الشرعية فيهم جميعا في مسألة الإمامة، فيكون الواجب في هذا الموضع واحد لا بعينه، هذا واجب مخير. وكذلك الإمامة الكبرى، إمامة البلد، إذا تقدم لها كفآن قد توفرت فيهما الشروط الشرعية، فيجب علينا أن ننصب واحدا لا بعينه، وغالبا ما نخرجه إما بالقرعة أو بالاختيار. إذن هناك واجبات محددة معينة، مثل صلاة العصر، إذا حل عليك وقت العصر تجب عليك العصر والظهر والمغرب ولا بس واحدة؟ جواب واحدة فقط، واحدة بعينها. وأما الواجب الثاني فهو واجب له أجزاء كثيرة، واجب له أجزاء كثيرة، فالله عز وجل خيرك في هذا الواجب. لو سألنا واحد وقال: إن التخيير ينافي الوجوب، فكيف تجعلونه واجبا مخيرا؟ كيف تصفونه بصفتي النقيض؟ واجب ومخير، التخيير ينافي الوجوب. فنقول: التخيير الذي ينافي الوجوب هو التخيير المطلق، وأما مطلق التخيير في خصال مخصوصة فهذا لا يتنافى مع الوجوب، فهذا لا يتنافى مع الوجوب. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا القول الصحيح هو ثبوت الواجب المخير. فإن قلت: ومن الذي خالف في الواجب المخير؟ فأقول: المعتزلة، المعتزلة هم الذين خالفوا في الواجب المخير. طيب، هذا أول تقسيم للواجب، واجب مخير وواجب معين. طيب، من يعطيني مثالا على الواجب المخير أيضا في الشريعة؟ حد عنده يحضر أمثلة؟ إيش؟ كفارة الأذى في الحج، مثال صحيح. أنت مخير في كفارة الأذى بين أن تنسك شاة، أو تصوم 3 أيام، أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أيها واجب عليك؟ لا ندري. طيب، هل يختار الإنسان أقواهما ولا أدناهما؟ نقول: هذا لك أنت، الله فتح لك المجال، الله فتح لك المجال، فاختر أيها، فاختر أيها شئت. نعم يا شيخ فهد. وتلميذه العلامة يعني هل الخصال كل الثلاث في الكفارة الأيمان كلها واجبة ولا واحد منها؟ واحد منها وهو قول أهل السنة خلافا للمعتزلة الذين يقولون كلها واجبة ولكن فعل الواحد يجزئ عن الجميع. نقول لا، بل الواجب منها واحد لا بعينه ويترك تحديده للمكلف. نعم. أحسن الله اعلم رحمك الله تعالى أن الواجب ينقسم باعتبار وقته وهو التقسيم الثاني إلى قسمين، واجب مطلق وواجب مؤقت. الواجب المطلق هو الواجب الذي ليس له وقت معلوم، بل متى ما توفرت أسباب تحقيقه وجب عليك تحصيله، مثل بر الوالدين، هل له وقت معين؟ الصباح والليل لا، أو الليل والصباح لا، الجواب لا، بل هو مطلق، متى ما أمرك والداك بشيء وجب عليك تحقيقه في أي وقت كان، فهذا يسمونه واجب مطلق. ومثل إعفاء اللحية واجب مطلق، ولا تعفي هذا الشهر والشهر الثاني تحلقها لانتهاء الوقت؟ الجواب لا، بل هذا واجب مطلق. ومثل أداء الأمانات ووفاء الديون والصدق وتقصير الثياب، كل هذه من الواجبات المطلقة التي لا توقيت فيها. طيب، يقابل الواجب المطلق واجب آخر وهو الواجب المؤقت. الواجب المؤقت، وهذا الواجب المؤقت هو ذلك الواجب الذي حدد الشارع له وقت ابتداء ووقت انتهاء. هذا الواجب الموسع ينقسم إلى قسمين، واجب هو أقصر من الوقت الذي وجب فيه، فإذا كان الواجب عليك في هذا الوقت جزء يسير من هذا الوقت الواسع فيسمونه واجب موسع، مثل صلاة الظهر. كم وقت الظهر الآن؟ كم وقت الظهر؟ ساعتان وقليل، والواجب في هذه الساعتين كم؟ 5 دقائق، أنك تصلي 4 ركعات بس. فإذا الواجب في هذا الوقت الواسع واجب جزء يسير فقط، فهذا يسمونه واجب موسع. فإذا قيل لك ما الواجب الموسع؟ فقل هو ما كان، انتبه، وقته أكثر من فعله، وقته أكثر من فعله. ويقابل الواجب الموسع واجب ثاني وهو واجب مضيق، وهو ما كان فعله مستو مع وقته. مثل ماذا؟ مثل صيام رمضان، من يوم يدخل رمضان ويبدأ الشهر وأنت بادي في الواجب، وإذا انتهى الشهر انتهى الواجب، ما فيه يوم يخليه الشارع لك حتى تتنفل في رمضان. رمضان ما في نوافل، ما في صيام نافلة. وأما الواجب الأول فهو ذلك الواجب الموسع في وقته. انتبهوا يا إخوان، إذا دخل عليك الواجب الموسع فهل يجب عليك فعل العبادة ولا ما يجب؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه من حين ما يدخل وقت الواجب الموسع تجب عليك العبادة، لكن لا يجب عليك فعلها، لكن يجب وجوبها في الذمة فقط. وأما فعلها فأنت مخير، إن شئت أن تفعلها في أول الوقت افعلها، وإن شئت أن تفعلها في منتصف الوقت افعلها، وإن شئت أن تفعلها في آخر الوقت فلك ذلك، ما لم يرجح أول الوقت مرجح، وهو أن الجماعة تفعل في أول الوقت، ولو أخرت إلى منتصف الوقت لفاتتك الجماعة، فيجب عليك حينئذ أن تفعل الواجب الموسع في أول أوقاته لتعلق شيء من الواجبات الأخرى به. من الذي خالفنا في هذا؟ خالفنا فيه الحنفية، قالوا ولا يجب الواجب الموسع إلا في آخر جزئيات وقته فقط. ولذلك تجدون بعض الحنفية يؤخر الصلوات عن أوائل أوقاتها، ليس كذلك؟ لما؟ لأنهم يرون أن فعلها في أول الوقت نافلة وفعلها في آخر الوقت فريضة، وهم يقدمون الواجب على النافلة. وهل هذا صحيح؟ الجواب لا، بل يجب عليك والواجب الموسع في ذمتك مباشرة من أول دخول وقته، لكن لك أن تؤخر ما لم يرتبط بفعله في أول الوقت شيء من الواجبات التي ستفوتك. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. نعم. إذن كم خذينا من تقسيم الواجب؟ تقسيم للواجب باعتبار ذاته، وتقسيم للواجب باعتبار وقته. طيب، هذا اللي بيقرأه الشيخ الآن هو التقسيم الثالث. نعم. أحسن الله إليكم قال حفظه الله، والصحيح أن الواجب العيني أفضل من فرض الكفاية، واختاره أبو العباس ابن تيمية. وهذا تقسيم للواجب باعتبار فاعله، تقسيم للواجب باعتبار فاعله. فهناك واجب يجب عينا على جميع المكلفين لا يقوم به أحد من المكلفين عن الآخر، فهذا يسمونه واجب عيني لتعلقه بعين المكلف وذاته. مثل ماذا؟ مثل الصلوات المفروضة، ومثل الحج، ومثل أداء الزكاة، ومثل صوم رمضان. هذه واجبات عينية عليك أيها المكلف لا يقوم غيرك مقامها، إلا في الحج إذا لم تستطع الحج بنفسك فيجوز لك أن تقوم به، أن تحج بغيرك. وأما الواجب الثاني فهو واجب على الكفاية، وهو ذلك الواجب الذي إذا انتدب إليه طائفة من الأمة وقاموا به سقطت المطالبة عن الباقين. مثل ماذا؟ مثل جميع ما يتعلق بالميت، تغسيله فرض كفاية، واللي يجب على أهل البلد وجميع المكلفين يجتمعون على الميت يغسلونه، ما في، ما يمكن هذا. وكذلك صلاة عليه، حمله، تكفينه، دفنه، كل هذه من واجبات الكفاية. ومنها كذلك فرض الجهاد فرض كفائي، ومنها كذلك فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفائي، فرض العلم والتعليم والدعوة إلى الله أيضا فرض كفائي. فإذا انتدب من يكفي من الأمة للقيام بهذه الأعمال فإن الله عز وجل يسقط الإثم عن الباقي. إذن يتبين لنا، يبين لنا هذا أن العينية نظر فيه إلى ذات الفاعل. فالله يطلب منك يا رائد الصلاة، منك يا علام الصلاة، منك يا وليد الصلاة، منك يا خالد الصلاة، فلا تجزئ صلاة فهد عن حسن، وهكذا. فالواجب العيني منظور فيه إلى عين الفاعل وذات الفاعل. وأما واجب الكفاية فالله لا ينظر إلى الأعيان ولا من يقومون به، وإنما ينظر إلى تحقيق هذا الفعل، فمتى ما تحقق هذا الفعل ووجد في أرض الواقع فالله عز وجل لا يطالب الآخرين بشيء. وبناء على هذا فلو لم يوجد في الأمة من يقوم بهذا الفرض لأثموا جميعا، ولكن من باب العدل أننا نقول لا يأثم كل الأمة، وإنما يأثم من توفر فيه شرطان، من كان عالما قادرا على تحقيقه. قولنا عالما يخرج من كان عاجزا جاهلا، إذ أنه قد يموت ميت في المملكة ولا يدري عنه المسلم اللي في الصين، فإذا ترك هذا الميت لم يغسل نقول تأثم الأمة جميعا؟ الجواب لا، وإنما يأثم من كان عالما. طيب، ومن كان قادرا يخرج العاجز. فإذا إذا ترك فرض الكفاية ولم يقم به فإنما يأثم من كان عالما قادرا، وأما من كان جاهلا عاجزا فلا إثم عليه لأن قلم التكليف مرفوع عنه. هذا هو الصحيح. طيب، أيهما أفضل، الواجب العيني ولا الواجب الكفائي؟ في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح وما اعتمده المصنف هنا وهي أن الواجب العيني أفضل عند الله من الواجب الكفائي، ولذلك لم يكتف الله عز وجل بأن يطلب العيني أن يطلبه من بعض المكلفين، بل طلبه من كل واحد من المكلفين. ولذلك كلما طلب تكرار هذا الواجب من المكلفين كلما كان أفضل من واجب يقوم به واحد من الأمة دون سائر الأمة. ولذلك لما كانت الصلاة أكثر العبادات تكرارا في اليوم والليلة صارت هي الأحب إلى الله عز وجل. فلما غطى الفرض العين جميع المكلفين وفرض الكفاية بعض المكلفين دل ذلك على أن العينية عند الله أفضل من فرض الكفاية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: الصحيح أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الله، فإذا غلب على يعني إذا لم يوجد في البلد من يعرف تغسيل الميت إلا هذا الشخص بعينه، فينقلب حينئذ تغسيل الميت من كونه فرض كفاية إلى فرض عين. إذا لم يوجد من يعرف دفن الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه، أو لم يوجد في البلد من يسد هذه الثغرة في الجهاد إلا هذا الشخص، أو لم يوجد في البلد من عنده القدرة العقلية والفهم والذكاء والحفظ للقيام بواجب العلم والتعليم إلا هذا الرجل، فينقلب الواجب في حقه من كونه كفائيا إلى كونه عينيا. وهذا واضح. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ومن غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت في هذا الوقت فإنه يجب تقديمه، فلو لم يمت ثم فعله فليكون أداءً كقول الجمهور أو قضاءً كقول الباقي الباني وغيره. فيه نزاع، والحق أنه نزاع لفظي ولا تأثير لهذا النزاع في الأحكام، لأن الصلاة صحيحة على مذهب الجميع. واختاره أبو العباس بن تيمية. لو أن إنسانا محكوم عليه بالقصاص وسوف يقتلونه بعد ربع ساعة من دخول وقت صلاة الظهر، نحن نقول إن وقت الظهر وقت موسع، ولكن المكلف يغلب على ظنه عدم بقائه إلى آخر الوقت أو منتصف، فينقلبها في حقه من واجب موسع إلى واجب مضيق. لماذا؟ لأنه يغلب على ظنه وجود ما يمنعه من القيام بهذا الواجب في الأجزاء الأخيرة من الوقت، كذا ولا لا؟ وكذلك امرأة جرت عادتها أنها تحيض في الوقت الفلاني في اليوم الفلاني بعد صلاة الظهر مثلا، بعد دخول وقت الظهر بساعة، فحينئذ يجب عليها وجوب عين أن تصلي الظهر في أول وقتها في هذا اليوم الذي تحيض فيه. لماذا؟ لأنها يغلب على ظنها عدم تمكنها من فعل الصلاة بعد ذلك. وكذلك الطبيب الذي يدخل على غرفة العمليات بعد دخول وقت صلاة الظهر وهو يعلم أن العملية سيطول زمنها إلى المغرب أو إلى العشاء عانهم الله، حينئذ ماذا نقول له؟ يجب عليك قبل الدخول أن تصلي الظهر، بل وفي أصح الأقوال عندي والله أعلم أنه يجوز له أن يجمع العصر معها تقديما، لأن الجمع رخصة عارضة للحاجة لرفع الحرج، ونحن نعلم أن زمن العملية سيطول، فسندور بين أمرين: إما أن يترك الرجل مفتوح البطن ويروح يصلي العصر حتى لا يفوته وقتها، وإما أن نقول قدم من باب مراعاة مصلحة التطبيب وإنقاذ الحياة، فلا جرم أن كل فقيه يعرف أن هذا هو المطلوب. أنتم تعرفون أن أبراج مراقبة الطائرات لا بد أن يتولاها من لا ينشغل عنها بغيرها، لا بجوال ولا بشيء ولا بصلاة حتى، لأنه لو أخطأ في تحديد نزول الطائرة أو اتجاه الطائرة ربما اصطدمت الطائرات بعضها في بعض. فحينئذ إذا كانت خفارة هذا الرجل أو دورية مراقبته ستكون بعد صلاة الظهر بربع ساعة، فلا يجوز له أن يقول أنا سأؤخر إلى آخر الوقت، بل صار الوقت في حقه الآن مضيقا. أنتم معي هذا ولا لا؟ فإذا غلب على ظن المكلف وجود مانع في أثناء الوقت الموسع، فيكون الواجب الموسع في حق هذا الشخص بعينه دون غيره يكون واجبا مضيقا. طيب مسألة بحثها وقال اتركها بس قال نظرية، وهي أنه لو جاءه عفو عن القصاص، جاءه عفو عن القصاص وقد أخر الصلاة، أخر الصلاة قال احنا بموت خلاص، هي الدنيا رايحة ما عاد نفع عاد بنصلي. بعض الناس تأخذ العزة بالإثم، يقول قد دعوتك يا رب ولم تستجب لي، والآن سأقتل بعد ربع ساعة، أين أنت يا رب، لماذا لم تستجب، فيغضب ويقول ما عاد نصلي، ثم ما يدرون إلا جاء العفو. طيب إذا فعل الصلاة بعد ذلك الوقت الذي غلب على ظنه انقطاعه فيه، صلاته هذه تكون قضاء مع أنها في الوقت نفسه أو أداء؟ لا تختلفون، نقول نظرية هي بالحلال، اتفق الفريقان على أنها صحيحة، لكنهم من قال أنها قضاء؟ قالوا إننا حكمنا بانتهاء وقت الصلاة في حق هذا الرجل في هذا الوقت اللي بيموت فيه، فما كان فعله بعد فيكون قضاء، ولكن القول الصحيح أن هذه غلبة ظن تبين خطأها، والمتقرر عند العلماء أنه لا عبرة بالظن البين خطأه فيكون فعلها فيها أداء، كما لو لم ينزل الحيض بالمرأة في الوقت المحدد وتأخر إلى الوقت الثاني فنقول أيضا فعلها أداء في أصح القولين. نعم. صح ماشي. صلى الله عليه وسلم قال: والصحيح أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وأما ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فإنه واجب. أصبر ما عاد فيها، خلاص ما عاد فيها. تشوفون اللي من هناك تشوفون؟ طيب ساكتين يعني سكوت علامة الرضا ولا لا؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا شيء اسمه الحكم الشرعي وعرفناه بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، كذا ولا لا؟ كذا ولا لا؟ طيب كلمة الاقتضاء وكلمة الوضع، كلمة الاقتضاء هي عبارة عن الحكم التكليفي وهو أول قسم من أقسام الحكم الشرعي، وكلمة الوضع هي الحكم الوضعي. إذن صار الحكم الشرعي ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. كلمة الاقتضاء أيها الإخوان معناها طلب، وأنت إذا طلبت شيئا إما أن تطلب إيش وإيش؟ إما أن تطلب فعل وإما أن تطلب ترك. قم أيها الطالب، هذا طلب فعل. لا تأكل في المدرسة، جاية لا تأكل في المدرسة، على ترك. طلب الأفعال تنقسم إلى قسمين، وطلب الترك ينقسم أيضا إلى قسمين. إما أن يكون طلب فعل جازم، ما معناها؟ يعني يجب عليك أن تفعل، لا خيار لك، لا بد أن تفعل، أنت مكلف بهذا الفعل وجوبا جزما، لو أنك تركته فإنك آثم. وفي بعض الطلبات لا، أنا غير ذلك، إما أن تفعل فأعطيك الثواب وإلا تترك فلا ولا ثواب لك ولا عقاب عليك. اصطلح الأصوليون على أن طلب الفعل الجازم يقال له واجب. فإذا قيل لك عرف الواجب فتقول ماذا؟ امش معي، طلب فعل جازم، هذا هو الواجب. طيب واصطلح الأصوليون على أن طلب الفعل غير الجازم يسمى مندوب. فإذا قيل لك عرف المستحب، عرف المندوب، عرف القربة، عرف النفل، عرف الطاعة، تقول مباشرة طلب فعل ثرث. طيب طلب فعل غير جازم، طلب الفعل الجازم مثل الصلاة، وطلب الترك الفعل الغير جازم مثل سنن الرواتب، واضح هذا؟ طيب وطلب الترك أيضا ينقسم إلى قسمين، طلب ترك جازم، ما معناه؟ اترك هذا الفعل، لا تقربه أبدا، إن تركته أذبتك، ولكن إن فعلته عاقبتك، لا خيرة لك في فعله في في في في فعله أبدا، يجب عليك الترك. فهذا يسمونه طلب ترك جازم. وهناك أنواع من طلب الترك غير جازم. اصطلح الأصوليون على تسمية طلب الترك الجازم بإيش؟ بالمحرم، حرام. فإذا قيل لك عرف الحرام فتقول طلب ترك جازم ولا غير جازم؟ طيب واصطلح الأصوليون على أن طلب الترك غير الجازم سمونه مكروه. فهذه كم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هي الأحكام التكليفية. لكننا عرفنا أن الأحكام التكليفية أربعة ولا خمسة؟ وين راح بالخامس؟ تخيير، هو التخيير، لكن لم يدخلوه في هنا لأنه التخيير ليس فيه اقتضاء، ليس فيه طلب. مثل الأكل، لو وضع أمامك أرز هل أنت آثم بالترك؟ بترك الأكل؟ طيب معجور على الترك؟ لا. معاقب على الترك؟ مكروه الترك؟ شو نحكم على أكل كذا؟ مباح، لا ثواب ولا عقاب عليك. هو لم يطلب منك حتى يكون لك ثواب، ولم يطلب منك تركه حتى يكون عليك عقاب. فإذا اضطر الفقهاء الأصوليون على إدخال القسم الخامس وهو المباح، ويجعلون له كلمة خاصة في تعريف الحكم الشرعي أو التخيير. طيب كلمة أو الوضع هذه سيأتينا كلامها كلام عليها إن شاء الله. الآن جاء إلى الواجب، جاء إلى الواجب، فقسم الواجب بعدة اعتبارات، قسم الواجب لعدة عدة. نمسح هذا، واضح هذا؟ إذا قلت لك عرف الواجب بدون ما تشوف الصبور. المندوب الواجب المكروه الحرام. أحسن، إيش تقول؟ أنا أعلمك الآن على القول الصحيح. القول الصحيح هو خطاب التكليف، هو مقتضى الخطاب، التكليف هو مقتضى هذا الخطاب، لكن الحكم الشرعي بذاته هو الخطاب نفسه، لكن التكليف هو مقتضى ذلك الخطاب، وهو تعريف الإمام الطوفي رحمه الله تعالى. طيب نبدأ في الواجب الآن. الواجب أول حكم من الأحكام التكليفية هو الواجب، وهو أشرفها على الإطلاق. الواجب قسمه العلماء بعدة أقسام، قسموه باعتبار ذاته إلى كم يا جماعة؟ وش معين ومخير، صح ولا لا؟ وقسموه تقسيما آخر باعتبار وقته إلى مطلق ومؤقت، والمؤقت قسموه إلى قسمين، إلى موسع ومضيق، وأيضا له تقسيم آخر وهو باعتبار ما عينه إلى عيني. لا معين خلاص انتهينا، نقول عيني أحسن، عيني و وكفائي. هذه هي أقسام الواجب، هذه هي أقسام الواجب، وجميع ما أخذناه إنما يختص هذه المسألة. لو سألنا سائل وقال ما حكم المشي من البيت إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة؟ واجب. لماذا جعلته واجبا مع أن المشي أصله مباح؟ لا يتم إقامة صلاة الجماعة إلا بهذا المشي. ومن هنا استنبط العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما حكم الذهاب إلى مدينة الخارج لشراء المسواك؟ مستحب. لماذا؟ طيب ما حكم السفر لأداء الحج؟ ما حكم الزواج إذا كان طريقا لتحصين الفرج؟ واجب، رأيت كذا؟ فجميع الأشياء التي لا يتحقق الواجب إلا بها فإنها تكون واجبة، لأن من كمال الشريعة أنها إذا أمرت بشيء فإنه أمر به وبجميع ما لا يتم هذا المأمور إلا به، جميع ما لا يتم المأمور إلا به. فالشريعة إذا أمرتك أن تدخل بهذه الدائرة مثلا تكون فيها، فجميع الطرق التي توصلك إلى هذه الدائرة فإنها تكون مأمورا به. إذ الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم المأمور إلا به، لكنه قال وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وهذه كلمة أصولية تحتاج إلى فهم قليل أو دقيق. الآن يا إخوان، الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال ولا لا يجمع؟ انتبهوا لي أرجوكم، إلا إذا بلغ المال نصاب. إذا لا يتم وجوب الزكاة إلا إذا بلغ المال نصابا، فما حكم بلوغ المال نصابا؟ واجب. إذن يجب عليك أن تسعى وأن تثمر مالك حتى يبلغ نصابا لتجب عليك الزكاة؟ الجواب لا. إذن شلون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ هنا قلته أخرجته. كذلك الحول لا يجب إلا بحولان الحول، حولان الحول فلا يتم وجوب الزكاة إلا بحولان الحول. إذن هل يوصف حولان الحول بأنه واجب على المكلف؟ يجب على المكلف أن يحول عليه الحول أو يحيل الحول حتى تجب عليه الزكاة. إذن لا بد من التمحيص، وهي أن الشروط عندنا قسمة، شروط صحة وشروط وجوب، أو نأتي بها من طريق آخر ونقول ما لا يتم الواجب إلا به لا يخلو من قسمين، إما أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف، وإما أن لا يكون داخلا أصلا تحت قدرة المكلف. ما لا يتم الواجب إلا به، إما أن يكون داخلا تحت قدرتك، وإما أن لا يكون داخلا تحت قدرتك أصلا. إذا كان غير داخل تحت قدرتك فلا يوصف بأنه واجب عليك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وأنت غير قادر على تحقيق هذا الأمر ليجب عليك هذا الحكم الشرعي. مثاله زوال الشمس لوجوب الظهر، هل زوال الشمس يقدر عليه المكلفون؟ إذن لا يوصف زوال الشمس بأنه واجب أبدا. غروب الشمس لوجوب المغرب، هل يوصف غروب الشمس بأنه واجب على المكلفين لأنه ما يتم الواجب إلا به؟ جواب لا. لما؟ لأن هذا غير داخل تحت قدرة المكلفين إطلاقا. واضح هذول؟ فإذا ما لا يتم الواجب إلا به إن كان غير داخل تحت قدرة المكلفين فإنه ليس بواجب عليك إطلاقا. أحيانا ما لا يتم الواجب إلا به يكون داخلا تحت قدرتك، ولكن هذا نقسمه إلى قسمين أيضا، وهو أن تطالب به أو لا تطالب به. هو داخل تحت قدرتك، لكن إما أن تطالب به وإما أن لا تطالب به، إما أن يطالبك الشارع به أو لا يطالبك به. معلش الله يحترمه هناك. طيب، أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف، إما أن تطالب به وإما أن لا تطالب به. انتبهوا، لا يتم وجوب الصوم إلا بالإقامة، ولا لا من شروط الصوم الإقامة. طيب هل أنت مطالب شرعا بأن تقيم في البلد حتى يجب عليك الصوم؟ طيب أنت لو أردت أن تقيم هل أنت قادر على الإقامة؟ إذن الإقامة قادر عليها ولكن أنت لم تطالب بها، ليس هناك واجب شرعي يلزمك بالإقامة حتى تجب عليك الصوم، ولا لا يجب؟ طيب، وكذلك الاستطاعة في الحج، من حل عليه وقت الحج ودخلت عليه شروط وهو غير مستطيع فلا يجب عليه، لكن قد يستطيع هو بنفسه أن يمشي وهو مريض، ها؟ يمشي وهو مريض يروح، لكن في كلفة كبيرة، هو يستطيع، يمكن يقدر، لكن هل الشارع طالبه بهذه المشقة العظيمة؟ إذن هو قادر على الاستطاعة، ولكن قادر على الاستطاعة ولكن بنوع مشقة لا يطالبه الشارع به. انتبه، ما كان داخلا تحت قدرتك ولم تطالب به فلا يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. منها زكاة، منها بلوغ المال نصابا، هل يستطيع الواحد منا أن يثمر ماله حتى يبلغ نصابا؟ هل تستطيع أن تجتهد وتثمر مالك حتى يبلغ نصابا؟ جواب أنها مستطيع، لكن هل أنت مطالب شرعا بتثمير المال حتى يبلغ نصابا لتجب عليك الزكاة؟ جواب لا. فإذا كون المال يبلغ نصابا فعل داخل تحت قدرته، لكن أنا غير مطالب به، غير مطالب به. إذا علم هذا انتبهوا يا جماعة، فليعلم أن الأفعال التي علق الوجوب بها إن كانت غير داخلة تحت قدرة المكلف أصلا فهي من قبيل الأحكام الوضعية لا من قبيل الأحكام التكليفية، لأنك ما كلفت بها. فزوال الشمس يدرس تحت الأحكام الوضعية لا تحت الأحكام التكليفية، غروب الشمس يدرس تحت الأحكام الوضعية، علامات وضعها الشارع للدلالة على أحكام شرعية، لكن ليس يدرس تحت الأحكام التكليفية لأنها غير مكلف الإنسان بها. وكذلك الأفعال التي هي داخلة تحت قدرتك ولم تطالب بها أيضا أنت غير مكلف بها، فحينئذ بلوغ المال نصابا ليس واجبا، حولان الحول لا يوصف بأنه واجب، لأن هذا غير داخل تحت قدرتي وهذا داخل تحت قدرتي ولم أطالب به. فإذا ما الذي يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ ما الذي يدخل تحتها؟ هو ما توفر فيه وصفان، لا يدخل تحتها إلا ما توفر فيه وصفان، ما هما؟ أن يكون داخلا تحت قدرتي وأن يطالبني الشارع به. هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك أقول ما حكم الطهارة للصلاة؟ واجبة، لأنه لا تصح الصلاة إلا بها، فلا يتم الواجب إلا بها، والطهارة فعل تقدر عليه وقد طولبت بتحقيقه شرعا. طيب المشي لصلاة الجماعة واجب، لأنه فعل داخل تحت قدرتك وقد طولبت به، أمرت بالمشي وحضور وشهود الجماعة صار واجب عليك. السعي للحج فعل مقدور عليه وأنت مطالب به، يأتوك رجالا أو ركبانا، أسع إلى الحج، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، لا بد من السعي للحج، فيكون السعي واجبا لتوفر الشرطان فيه، لتوفر الشرطين فيه، وهو أنه فعل داخل تحت القدرة وطولب به المكلف. معي أخوان ولا لا؟ لكن زوال الشمس، غروب الشمس، نزول الحيض لانقطاع الصلاة، كذا يعني ما يدخل غير داخل. طيب هنا شيء أريد أن أسأل عنه فلاح. البلوغ لوجوب التكاليف لا يجب، لا يوصف بأنه واجب، لأن بلوغ الإنسان شيء غير داخل تحت قدرة أصل، غير داخل تحت قدرة أصل. طيب الحرية، الحرية لوجوب الجمعة على القول بأنها غير واجب عليه، ما لا ما توصف بأنها واجب، لأن كونه يكون حرا أو لا هذا فعلا ليس داخلا تحت قدرته، ليس داخلا تحت قدرته، لأنه ربما يطلب المكاتبة من سيده ويرفض سيده، وربما لا يعتقه سيده عنادا له يبقي في الرق. هذا إذن كونه يكون حرا أو لا هذا فعلا ليس داخلا تحت قدرته. سؤال: ما لا يتم الواجب إلا به يدخل تحته أمران فقط، المقدور عليه والمطالب به. طيب وأخرجنا ماذا؟ غير المقدور عليه أصلا والمقدور عليه غير مطالب به. فهمتم هذا؟ إذا ما لا، خلاصة الكلام، ما لا يتم الواجب إلا به، إن كان غير مقدور عليه فليس بواجب، إن كان غير مقدور عليه فليس بواجب، وإن كان مقدورا عليه فلا يخلو من حالتين: أن يطالب به المكلف أو لا. إن لم يطالب المكلف به فليس بواجب، وإن طلب به المكلف فهو الواجب. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل شرعي صحيح صريح. لا يجوز للإنسان أن يتقحم الوسائل المحرمة بحجة أن نيته صافية وأن مقاصده سليمة. مثل اللي يروح يسرق عشان يتصدق، نقول ليش تسرق يا ابن المسلمين؟ لماذا تسرق يا ابن المسلمين؟ قال: حتى أتصدق لله عز وجل. قصده سليم ولا لا؟ فهل قصده السليم يبرر غايته الفاسدة، وسيلته الفاسدة؟ الجواب لا. فإذا لا حجة على الله عز وجل أن تسلك شيئا من الوسائل الفاسدة بحجة أن مقاصدك فيها طيبة. ولذلك عند الله لا بد من أمرين: من صحة الوسائل ومن سلامة المقاصد. فسلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. لكن قال: إلا بدليل. وأنا على حسب استقراء الأدلة وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام برر الوسيلة الفاسدة بأن مقصودها طيب، فأجاز شرعا الإقدام على هذه الوسيلة الفاسدة لعظم المصالح المترتبة عليه، وهي في ثلاثة أمور: الكذب في الحرب، والكذب على الزوجة ليصلحها، والكذب بين المتخاصمين. منهم من قال إن الكذب يقصد به التعريض، لكن الأصل حمل الأدلة الشرعية على ظاهرها. إن كان التعريض يكفي وتزول المفسدة به فالحمد لله، وإلا فلا بد من الإقدام على الكذب صراحة. طيب أوليس الكذب وسيلة فاسدة؟ الجواب نعم. طيب لماذا تتحجج بالوسائل الفاسدة؟ لماذا تتحجج بالوسائل الفاسدة؟ ها، إذا كانت مقاصدها سليمة ثم تمنعنا أنت من غيرها؟ نقول: هذه مستثنات بالنص، هذه مستثنات بالنص فلا يقاس عليها غيرها. الكذب كله حرام ووسيلة فاسدة، ولا يجوز أن يجعل وسيلة لتحقيق شيء من المقاصد التي تريد إلا في هذه الأمور الثلاثة. والمتقرر عندنا أن ما خصص لا يقاس عليه، أن المخصوص لا يقاس عليه. فإذا تبقى أن القاعدة المتقررة أن سلامة المقاصد لا يسوغ الوقوع في المخالفات. عند الصوفية يقولون: نحن نسجد لأصحاب القبور وننذر لها ونطوف على قبورهم تعظيما للأولياء ومعرفة لمنزلتهم، ولا لا؟ وتعظيم الأولياء أمر جاء به الشرع، ولا لا يجمع؟ واحترام منازل الكبراء وأهل الدين والخير جاء به الشرع، لكنهم هم يجعلون في تحقيق هذا المقصود وسائل فاسد، فهم يحتجون على سلامة وسائلهم بأن مقاصدهم سليمة. وكذلك الذين يحتفلون بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، لو سألته لماذا تحتفل يقول: نحن نحبه، وحبه مقصود شرعي، تعظيمه مقصود شرعي، توقيره مقصود شرعي، ولا لا؟ فأنا ما أناقش في المقاصد، المقاصد ممتازة، لكن أنت توصلت إلى هذه المقاصد، تريد أن تصل إلى هذه المقاصد بفعل بدع: إيقاد الشموع، اختلاط الرجال بالنساء، قول القصائد الشركية، الأشياء المحرمة من من من من اختلاط النساء بالرجال وتبرج النساء، كل هذه وسائل محرمة، أنت مقصودك سليم وصحيح، لكن المشكلة فيك أنك توصلت إلى هذا المقصود بماذا؟ بوسيلة محرمة. فإذا لا حق لك أن تبرر وسيلتك الفاسدة بسلامة إيش؟ مقاصدك، لأن المطلوب منك شرعا أن تحقق أمرين: أن تكون مقاصدك سليمة، وأن تكون الطريقة التي تصل بها إلى هذه المقاصد سليمة، إلا بدليل. ولم يخص الدليل فيما أعلم إلا هذه المسائل الثلاث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه قاعدة كبرى، كل وسيلة فإنك تعطيها حكم مقصدها مباشرة. فالمشي لصلاة الجماعة واجب لأنه يحقق واجبا، وشراء السواك مستحب لأنك تفعل به مستحبا، وشراء العصير لاتخاذه خمرا حرام لأنك تريد به حراما، وشراء السكين لتذبح بها أضحية سنة لأنك تحقق بها سنة، وشراء السكين لتقتل بها مسلما حرام لأنك تحقق بها حرام، والسفر للدعوة إلى الله وللجهاد فرض كفاية، وأما السفر لمعاقرة الخمور والزنا حرام. فإذا الوسيلة الواحدة تختلف أحكامها باختلاف مقاصدها، ولذلك قال الناظم: وسائل المقصد تبع المقصد فحكمها كحكمه للأبد، لا تختلف وسيلة عن مقصد عن حكم مقصدها. فوسائل الواجب واجبة، ووسائل الحرام محرمة، ووسائل المندوب مندوبة، ووسائل المكروه مكروهة، ووسائل المباح مباحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: الصحيح أن من دخل الوقت الموسع ولم يفعله حتى تضايق الوقت عن فعل العبادة ثم طرأ المانع من حيض أو نفاس فإنه يجب عن إحلال الفرض بعد زوال المانع، واختار أبو العباس ابن تيمية. هذا في الواجب الموسع مسألة، وهي أننا شرعا أجزنا لصاحب الواجب الموسع أن يؤخره عن أول وقته، أليس كذلك؟ طيب لو أخره قليلا عن أول وقته ثم طرأ عليه مانع منعه من هذا الواجب، فهل يجب عليه شرعا أن يقضي الواجب إذا زال المانع؟ هل يجب عليه شرعا أن يقضي هذا الواجب إذا زال المانع؟ ويمثلون له بمسألة المرأة يدخل عليها الوقت وتؤخر الصلاة قليلا ثم تحيض، فهل إذا طهرت يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة التي حاضت فيها؟ أبو العباس بن تيمية رحمه الله قوله هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، وهي أن من أخر الواجب الموسع عن وقته قبل أن يتضايق، في أول وقت أخر ربع ساعة نصف ساعة قبل أن يتضايق وقته ثم طرأ عليه المانع، لم يجب عليه بعد زوال المانع قضاء هذا الواجب. هذا أبو العباس، ولذلك لم يوجب أبو العباس على المرأة الحائض التي حاضت بعد أول الوقت وقبل الفعل قبل تضايقه أنها إذا طهرت يجب عليها أن تقضي هذا الوقت، وهذا القول هو الصحيح. ولكن المرأة لو أخرت وفرطت في التأخير حتى وصلت إلى آخر الوقت بحيث أنه لم يبقى من الوقت إلا بمقدار الفعل الواجب ثم طرأ عليها المانع، هنا تأخيرها ينسب إلى تفريط ولا ما ينسب إلى تفريط؟ فحيث كان تأخيرها ينسب إلى تفريط فإنه يجب عليها القضاء بعد ذلك. واضح اجمع ولا لا؟ هذا هو أقرب الأقوال، والمسألة فيها تفاصيل وشعب كثيرة، لكن لعلكم تطلبونها في كتب الأصول، لكن هذا هو القول الصحيح عند أبي العباس رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن من كان به مانع من أداء الفرض في الواجب الموسع ثم زال المانع قبل خروج الوقت بركعة فإنه يلزمه أداء هذا الواجب، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه مسألة عكس المسألة الأولى، وهي أنه ما الحكم إذا زال المانع في نفس الوقت، فهل يجب عليك فعل الواجب في هذا الوقت ولا قد ذهب وقته وانتهى؟ القول فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أننا ننظر متى زال المانع، متى زال المانع، متى انقطع الحيض عنك أيتها المرأة؟ قالت: والله انقطع الحيض عني قبل غروب الشمس بدقيقة بدقيقة. هذه الدقيقة هل هي بمقدار ركعة غالبا ولا ليست بمقدار وضوء وركعة؟ ليست فحينئذ لا يجب عليك قضاء صلاة العصر، لأن المانع لم يزل إلا بعد خروج الوقت الذي به تدركين الوقت وهو ركعة، والوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة. فإذا زال المانع وبقي على الوقت بمقدار ركعة بوضوئها ركعة كاملة، فحينئذ يجب عليك فعل هذا الواجب. وأما إذا وأما إذا لم يزل المانع إلا وقد بقي على الوقت وقت يسير جدا أقل من ركعة، فحينئذ لا تعد مدركا للوقت فلا يجب عليك فعله. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله. فالمرأة الحائض إذا طهرت في أول الوقت تقضي تصلي هذا الفرض ولا لا؟ في أول الوقت تصلي. طيب في أثناء الوقت، ها، قبل نهاية الوقت بأربع ركعات، بثلاث ركعات، بعد شو بالكم شديدين كذا انتم، ركعتين، احاول ركعة، نصف ركعة، ما تصلي خلاص خرج الوقت عليه. وعندنا قاعدة تعرفونها أن الوقت والجماعة والجمعة لا تدرك إلا بركعة. طيب ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فيفهم من هذا أنه ما أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يعتبر مدركا للعصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أنه إذا نسخ الإيجاب ثبت الاستحباب. واختار ابن عقيل والقاضي أبو يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. طيب اسمحوا لي تنظرون للصبورة قليلا. إذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. إذا نسخ الوجوب هذه خلها آخر مسألة، خلوا آخر مسألة عشان ترتاحون شوي قبل الله. أنت ويجمع، ما حكم الوضوء مما مست النار في أول الإسلام؟ ما حكمه؟ واجب، فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت في الصحيح عن أبي هريرة وزيد بن ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. وهذا أمر يقتضي الوجوب، لكن الله خفف عن عباده المؤمنين هذا الأمر ونسخ وجوبه. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة يعني مطبوخة على النار، مستها النار، وصلى ولم يتوضأ. وأحاديث كثيرة يثبت فيها الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ مما مست النار. إذن الوجوب منسوخ عند أبي العباس بن تيمية رحمه الله قاعدة، وهي أن الوجوب إذا نسخ فإنه لا ينسخ مطلقا، وإنما ينسخ وجوبه فقط ويبقى استحبابه. فإذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. يعني ما حكم الوضوء مما مست النار الآن؟ مستحب. عند جمهور أهل العلم أن المنسوخ هو كل أجزاء هذا الحكم، وجوبه واستحبابه والأمر به مطلقا. لكن القول الصحيح هو هذا الأمر، هو أنه إذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. هذا مثال. مثال ثاني وهو مثال غريب علينا قليلا، وهي أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سابقا كم كانت؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. 12 شهر. طيب نسخ هذا الأمر ولا ما نسخ؟ نسخ إلى 4 أشهر و10. أبو العباس بن تيمية عند قاعد، وهي أنه إذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب، فالواجب من عدة الوفاة على المرأة، فإن رأت أن تزيد إلى حول فلا بأس من باب الاستحباب. الله هذا قاعدة ممتازة. ولذلك عند أبي العباس بن تيمية انتبه أن الأدلة التي دلت على أن الأكل مما مست النار لا ينقض الوضوء لا تعتبر أدلة ناسخة، وإنما أدلة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. فليس عند أبي العباس هنا تعارض، ما في نسخ، يستطيع الجمع، ممكن الجمع، نستطيع أن نجمع بين الأدلة التي تنفي الوضوء والأدلة التي تثبت الوضوء. طيب هذه أمر، والأمر إذا وجد له صارف يفيد الاستحباب. فأبو العباس عمل بالأدلة كلها، وأنتم تعرفون أنه إذا أمكن الجمع فلا نسخ. فقول أبي العباس في هذه المسائل أصح، ولها أمثلة كثيرة في الشريعة ذكرتها في كتابي تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب. والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم عليه.